ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية لي ولهم يا ربنا وسكينة وطمأنينة يا ربنا وحكمة يا ربنا ورفعة يا ربنا ونفعا وبسطا. نسألك يا ربنا من واسع فضلك وبالغ كرمك وعظيم منتك وإحسانك يا ربنا على قلوبنا يا ربنا وأرواحنا وأجسادنا ونورا نسألك يا ربنا ونورا نسألك يا ربنا ونورا نسألك يا ربنا نورا في قلوبنا وفي أحشائنا وفي أسماعنا وأبصارنا يا ربنا يا ربنا ونمشي به في الناس وبه يا ربنا تحرق السحرة وبه يا ربنا تحرق السحرة وبه يا ربنا تحرق السحر وبه يا ربنا تحرق السحر والسحرة وبنورك لنا يا ربنا تحرق السحر والسحرة نور على نور يهدي الله نور على نور يهدي الله لنوره يهدي الله لنوره من يشاء اجعل لنا نورا نمشي به في الناس نور على نور يهدي الله نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء اجعلنا ممن شئتهم يا ربنا لنورك. نسألك نورا في قلوبنا وصدورنا وأحشائنا وأسماعنا وأبصارنا يا ربنا ويكسونا ونلبسه وفينا ومن حولنا. نسألك نورا عظيما ساطعا مبينا بينها وبين زوجها بينها وبين زوجها يا ربنا بينها وبين والديها يا ربنا بينها وبين ذريتها يا ربنا بينها وبين زوجها حبيبها يا ربنا نور على نور يهدي الله يهدي الله لنوره من يشاء نور على نور يهدي الله لنوره يهدي الله لنوره من يشاء نور على نور نور على نور يهدي الله لنوره يهدي الله لنوره من يشاء بنورك لنا يا ربنا تبطل السحر العظيم تحرقه يا ربنا وتحرق يا ربنا ظالما في الجسد ومن حول الجسد يا ربنا بنورك لنا يا ربنا تحرق سحرا وساحرا تحرق يا ربنا حسدا وحاسدا تحرق يا ربنا شيطانا ماردا تحرق به يا ربنا عينا في الجسد تحرق به يا ربنا نفسا خبيثا تحرق به يا ربنا نفسا خبيثا تحرق به يا ربنا نفسا لئيمة تحرق به يا ربنا نفسا لئيمة نور نور نور على نور نور على نور يهدي الله يهدي الله لنوره من يشاء بنورك يا ربنا لنا تحرق به السحر والساحر تحرق به سحرا عظيما لأفراد العائلة تحرق به سحرا خاصا وعاما تحرق به سحرا في رحمها تحرق به سحرا في بطنها يا ربنا نور على نور اجعل لي ولهم يا ربنا نورا اجعل لي ولهم يا ربنا نورا اجعل لي ولهم يا ربنا نورا نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء اجعل لي ولهم يا ربنا نورا به تحرق الأسحار والسحار به تحرق الأسحار والسحار به تحرق الأسحار والسحار به يا ربنا تحرق الأسحار ما كان منها على المعادن ما كان منها على المعادن ما كان منها على الحبال على الحبال والخيوط والشعر على الحبال والخيوط والشعر وعلى الورق والخرق وعلى الورق والخرق والجلود وعلى صورة لما وعلى صورة لها أثر وعلى صورة الله أظهر نور على نور نور على نور نور على نور يهدي الله يهدي الله لنوره من يشاء اجعل لي ولهم يا ربنا نورا ساطعا قويا لا يطفأ لا يطفأ أبدا يا ربنا به تحرق السحر والساحر به تحرق السحر والساحر به تحرق السحر العظيم والحسد به تحرق السحر والحسد به تحرق العين والنفس به تحرق العين والنفس يا ربنا نور على نور يهدي الله يهدي الله لنوره من يشاء الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا أنت حسبنا يا ربنا على من سحر احرقه يا ربنا بنورك بنورك لنا يا ربنا تحرق وجهه تحرق يا ربنا جسده تحرقه يا ربنا قريبا وبعيدا ذكرا وأنثى كبيرا وصغيرا يا ربنا يا نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض يا ربنا يا نور السماوات والأرض اجعل لنا نورا يا ربنا في أجسادنا واجعله بين الزوجين عفوا وعافية وقربا وألفة ومحبة يا ربنا ووئاما وغراما وعشقا نور على نور نور على نور وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم وجعل بينكم مودة مودة ورحمة وجعل بينكم مودة ورحمة واجعل بينكم مودة ورحمة مودة ورحمة وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم نور على نور نور على نور نور على نور نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء اجعل لي ولهم نورا يا ربنا يا نور السماوات والأرض يا ربنا في الأجساد في الأعضاء يا ربنا نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور اللهم اجعلها يا ربنا ساعة خير وفضل منك علينا ومنا وإحسان وكرم يا ربنا للراقي والمرقي يا ربنا لنا أجمعين يا ربنا نورا نسألك يا ربنا يا ربنا فآتنا وأعطنا يا ربنا اللهم أعطنا يا ربنا من واسع فضلك يا ربنا نسألك يا ربنا كرمك في هذه الساعة يا ربنا نورا يا ربنا لنا أجمعين وبه يا ربنا تحرق السحر والساحر وبه يا ربنا تحرق السحر والساحر وبه يا ربنا تحرق الحسد والحاسد وبه يا ربنا تحرق الحسد والحاسد وبه يا ربنا تحرق الحسد والحاسد وبه يا ربنا تحرق النفس الخبيثة وبه يا ربنا تحرق النفس الخبيثة وبه يا ربنا تحرق النفس الخبيثة وبه يا ربنا تحرق النفس الخبيثة وبه يا ربنا تحرق العقد كلها وبه يا ربنا تحرق العقد كلها وبه يا ربنا تحرق العقد كلها وبه يا ربنا تحرق العقد كلها وبه يا ربنا تحرق العقد كلها سالبة سالبة فادة رادة ممرضة ومخيلة وموهمة يا ربنا وموسوسة يا ربنا وللصدر مضيقة يا ربنا وللصدر مضيقة وللصدر مضيقة يا ربنا وللقلب مخوفة ومرعدة يا ربنا وبين الزوجين وبين الزوجين وبين الزوجين وفي الزوج لزوجته وفي الزوج لزوجته وفيها وفي الزوجة لزوجها وفي الذرية وفي الذرية ولأجل الذرية ألا تجدها أبدا على العقم على العقم على العقم على العقم نور على نور يا ربنا يا ربنا نسألك نورا في الأحكام اللهم اجعل لها يا ربنا نورا يا ربنا يا ربنا في الأحشاء يا ربنا في رحمها يا ربنا في رحمها يا ربنا في رحمها نور نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء يا ربنا يا ربنا، اللهم اجعلها يا ربنا ساعة فرج، اجعلها يا ربنا ساعة فرج، اجعلها يا ربنا ساعة نور لنا أجمعين يا ربنا، اجعلها يا ربنا ساعة نور لنا أجمعين يا ربنا، اجعل لنا نورا، اجعل لنا نورا، اجعل لنا نورا يا ربنا ساطعا قويا مبينا واضحا يا ربنا، واحرق يا ربنا به السحر والساحر، واحرق به يا ربنا الحسد والحاسد، واحرق به يا ربنا العقد كلها، واحرق به يا ربنا كل العقد، واحرق يا ربنا به كل العقد، واحرق به يا ربنا كل العقد، واحرق به يا ربنا الساكن في الجسد، واحرق به يا ربنا العاشق للجسد، واحرق به يا ربنا العاشق للجسد، واحرق به يا ربنا الظالم في الجسد ومن حول الجسد، واحرق به يا ربنا، احرق بنورك يا ربنا عاقرا، عقر الزوجة عقرها عقرها في جسدها من حولها، جنا ظالما جنا ظالما طاغيا وباغيا ومعتديا وغير متعاون وغير متعاون ويهوديا ونصرانيا وبوذيا ومجوسيا وملحدا، اللهم احرقه يا ربنا، اللهم اجعلها آخرة آخر ساعاته الآن يا ربنا، اللهم احرقه يا ربنا، احرقه يا ربنا، احرقه يا ربنا، احرقه يا ربنا، احرقه في جسدها، احرقه في جسدها، احرقه في جسدها، احرق يا ربنا أثره، احرق يا ربنا عقده، احرقه يا ربنا، احرقه يا ربنا، احرقه يا ربنا، احرقه يا ربنا، احرقه يا ربنا، احرقه يا ربنا، احرقه يا ربنا، احرقه يا ربنا، احرقه يا ربنا، احرقه يا ربنا، احرقه يا ربنا، احرقه يا ربنا، احرق يا ربنا النفس، احرق يا ربنا النفس، احرقه يا ربنا، احرقه يا ربنا، احرقه يا ربنا، احرق يا ربنا النفس، احرق يا ربنا النفس، احرق يا ربنا النفس، احرقه يا ربنا، احرقه يا ربنا، احرق يا ربنا النفس، احرق يا ربنا النفس، احرقه يا ربنا، احرقه يا ربنا، احرقه يا ربنا، احرقه يا ربنا، احرق يا ربنا الظالم، احرق يا ربنا الظالم، احرق يا ربنا الظالم، احرق يا ربنا الظالم، احرق يا ربنا العاشق، احرق يا ربنا الساحر، احرق يا ربنا ملكا طاغيا باغيا، احرق يا ربنا، احرق يا ربنا ملكا طاغيا باغيا في جسدها، في جسدها ومن حولها، من ملوك الجن، من سلاطين الجن، من امراء الجن يا ربنا، باغيا معتديا، باغيا معتديا يا ربنا، وعشق جسدها ويمس دمها وينخر عظامها ويمزق نياق قلبها ويهتك رحمها ويهتك رحمها ويهتك رحمها وجعل بينها بين زوجها حجابا وجعل بينها وبين زوجها حجابا، احرق يا ربنا هذه الحجب، دكها يا ربنا، احرقها يا ربنا، دكها يا ربنا، دكها يا ربنا، دكها يا ربنا، احرقها يا ربنا، دكها يا ربنا، احرقها يا ربنا، احرقها يا ربنا، احرقها يا ربنا، احرقها يا ربنا، بينها وبين ذريتها، بينها وبين ذريتها، وعلى الذرية ألا تأتي بالذرية، وبينها وبين زوجها، وبينها وبين أبيها، وبينها وبين أبيها، وبينها وبين أبيها، وبينها وبين أمها، وبينها وبين أمها، وبينها وبين من يرقيها، بينها وبيني خاصة خاصة، بينها وبين عمر، بينها وبين عمر، بينها وبين عمر، لئلا تستفيد من رقيته، لئلا تستفيد من رقيته، أكبر يا ربنا يا ربنا، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، اللهم اجعلها يا ربنا ساعة خير لي ولهم يا ربنا وفرج يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، اجعلها يا ربنا ساعة فرج، اجعلها يا ربنا ساعة نور لي ولهم يا ربنا، ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا وانصرنا على القوم الكافرين. نور على نور نور على نور نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يا ربنا هذا الحسد أقل يا ربنا هذا السحر يا ربنا نورك نسألك يا ربنا آتنا يا ربنا من نورك آتنا يا ربنا من نورك آتنا يا ربنا واجعل لنا صلاة خاشعة خاضعة يا ربنا وصبرا بها يا ربنا تجعل لنا نورا يا ربنا وضياء يا ربنا وسكينة يا ربنا وطمأنينة يا ربنا وخيرا يا ربنا وفتحا يا ربنا ونصرا يا ربنا وشرحا يا ربنا وفرجا يا ربنا وغلبة لنا على الأعداء اللهم أخرج الأسحار يا ربنا أخرجها يا ربنا من أجسادهم أخرجها يا ربنا من بيوتهم أخرجها يا ربنا من قبورهم أخرجها يا ربنا من قبورهم اخرجها يا ربنا من البحار اخرجها يا ربنا من الانهار والاودية والشعاب اخرجها يا ربنا من الجبال اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرج هذه الاسحار اخرج يا ربنا اخرج هذه الاسحار اخرج يا ربنا فضلا منك وكرما فضلا منك وكرما اخرجها يا ربنا اخرجها اقتلها يا ربنا واقتلها اخرجها يا ربنا اخرجها واخرجت الارض اثقالها واخرجت الارض اثقالها واخرجت الارض اثقالها واخرجت الارض اثقالها اخرج يا ربنا هذه الاسحار اخرج يا ربنا من بطنها اخرج يا ربنا من رحمها اخرج يا ربنا مربوطة بالسرة في بطنها يا ربنا في عانتها يا ربنا في العانة مربوطة ومزجة ومثبتة كالمسامير في بطنها اللهم يا ربنا اذهب هذه الأسحار يا ربنا اذهبها واصهرها يا ربنا يا ربنا ومزق يا ربنا ومزق يا ربنا الشعار يا ربنا والحبال والأوراق والخيوط والخراق يا ربنا والوراق يا ربنا مزقها يا ربنا مزقها يا ربنا مزقها واخرجها يا ربنا مزقها واخرجها يا ربنا مزقها واخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا دولة اخرجها يا ربنا مع دورة فيها الشهرية اخرجها يا ربنا من رحيمها اخرجها يا ربنا من الأدبار اخرجها من الأدبار اللهم يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا اخرج يا ربنا ما في بطنها بقي اخرج يا ربنا ما في رحيمها بقي اخرج يا ربنا ما في ظهرها بقي اخرج يا ربنا ما في فخذيها بقي اخرج يا ربنا عاشقا اخرج يا ربنا عاشقا وحقدة عشقه اخرجها يا ربنا اهلها يا ربنا اهلها يا ربنا اثرت عليها مع زوجها في فراشه اثرت في الفراش اثرت في اللقاء اثرت في اللقاء مع زوجها حبيبها اثرت عليها مع زوجها اثرت عليها مع زوجها اهلها يا ربنا وفكها اهلها يا ربنا وفكها اهلها يا ربنا وفكها انزعها يا ربنا مثبته انزعها يا ربنا مثبته انزعها يا ربنا مربوطه فكها يا ربنا يا ربنا فكها يا ربنا فكها يا ربنا فكها يا ربنا انزعها يا ربنا يا ربنا اصهرها يا ربنا اصهرها يا ربنا اصهرها يا ربنا اصهرها يا ربنا فكها يا ربنا فكها يا ربنا فكها يا ربنا فكها يا ربنا اصهرها يا ربنا اهرلها يا ربنا انزعها يا ربنا اصهرها يا ربنا ألبها يا ربنا اسحقها يا ربنا امحقها يا ربنا امحها يا ربنا مزقها يا ربنا قطعها يا ربنا اصهرها يا ربنا اهرلها يا ربنا اذلها يا ربنا اذلها يا ربنا اصهرها يا ربنا انزعها يا ربنا فكها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها من بطنها اخرجها من رحمها اخرجها من امعائها اخرجها من معدتها اخرجها من صدرها اخرجها من قلبها اخرجها من دمها اخرجها من ظهرها اخرجها من اعصابها اخرجها من عقلها اخرجها من زوجها اخرجها يا ربنا من بيتها اخرجها يا ربنا من بيتها اخرجها يا ربنا في شقتها اخرجها يا ربنا من شقتها اخرجها يا ربنا من الاحواش اخرجها يا ربنا من الغرف اخرجها يا ربنا من القبور اخرجها يا ربنا من المقبره اخرجها يا ربنا اخرجها مع الموتى في أحشائهم وفي أكفانهم. أخرجها يا ربنا أخرجها، فكها يا ربنا أخرجها، فكها يا ربنا فكها، أخرجها يا ربنا، أخرجها يا ربنا من السيارة، اللهم يا ربنا أخرجها من السيارة، أخرجها يا ربنا من المركبة، أخرجها يا ربنا من السيارة، محكودة معقودة، مبرومة مبرومة يا ربنا ومقيدة يا ربنا يا ربنا، وعلى التعطيل والرابطة يا ربنا، وعلى التفريق يا ربنا، وعلى الطلاق والشقاق وعدم الميثاق، اللهم أبطل هذه الأسعار، أبطلها يا ربنا أبطلها يا ربنا، أحرقها بنورك يا نور السماوات والأرض الآن يا ربنا، اللهم أحرقها يا ربنا بنورك، أحرق يا ربنا هذه العقد، أحرقها يا ربنا مرشوشة، أحرقها يا ربنا منثورة، أحرقها يا ربنا مجرورة، أحرقها يا ربنا مدفونة، أحرقها يا ربنا مربوطة، أحرقها يا ربنا يا ربنا مغروزة ومغروسة، أحرقها يا ربنا نار يا ربنا يا ربنا، اجعل لنا نورا يا ربنا يا ربنا، احرق هذه العقادة، احرقها يا ربنا في الجسد، احرقها يا ربنا خارج الجسد، اللهم احرقها يا ربنا يا واحد يا صمد، احرقها يا ربنا، احرق يا ربنا هذه العقدة، احرق يا ربنا خبثاء عليها، احرقهم يا ربنا، احرق يا ربنا خبثاء، خبثاء على هذه العقدة، خبثاء على هذه الاسعار، احرقهم يا ربنا، احرقهم يا ربنا، احرقهم يا ربنا، احرقهم يا ربنا، احرقهم يا ربنا، احرقهم يا ربنا، عشقة للجسد، عشقة للجسد، عشقة للجمال والبهاء والنظارة والشياكة والاناقة، عشقة لحسن الجسم والقامة، عشقة للمصور الدم ويرخرون العظم، اللهم يا ربنا احرقهم، احرقهم يا ربنا، احرق يا ربنا الخبثاء الظالمين يا ربنا، الزنا يهود ونصارى وملحدين ومجوس وبوذيين وملحدين، عليك بهم يا ربنا من الجن الغالبين، اجعلهم مغلوبين يا ربنا، اللهم ارنا فيهم يا ربنا ما يسرنا ويضرهم يا ربنا، ارنا فيهم يا ربنا ما تشفي به صدور قوم مؤمنين في صدور قوم مؤمنين، اللهم شفان يا ربنا في صدور المؤمنين والمؤمنات، شفان يا ربنا، شفان يا ربنا لصدر الراقي والمرقي، شفان يا ربنا لصدر الوالد والولد، شفاء يا ربنا لصدر الزوج والزوجة يا ربنا، شفاء يا ربنا لصدور الذرية يا ربنا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، نور على نور يا ربنا، يا ربنا بنورك يا ربنا، تحرق نفسا خبيثة، تحرق نفسا خبيثة مهلكة مهلهلة، احرقها يا ربنا واخرجها، احرقها يا ربنا واخرجها، احرقها يا ربنا واخرجها، احرقها يا ربنا واخرجها، على ضيق الصدر وعلى الهم والغم وعلى الكرب الشديد وعلى الألم العظيم يا ربنا، وعلى التفريق يا ربنا، وعلى الطلاق يا ربنا، وعلى الشقاق يا ربنا، وعلى عدم الوفاق يا ربنا، يا ربنا فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت، سيصلى نارا ذات لهب، فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت، حرقوه حرقوه حرقوه حرقوه حرقوه حرقوه حرقوه حرقوه حرقوه، خذوه فغلوه يا ربنا يا ربنا، سيصلى نارا ذات لهب الآن يا ربنا، الآن الآن يا ربنا، الآن تحرق بنورك يا ربنا، خبيثا في الجسد، خبيثا من حول الجسد، مرجا ماترا يا ربنا، يا ربنا عفريتا لعينا الآن يا ربنا يحرق، الآن يا ربنا يحرق، حرقوه حرقوه حرقوه حرقوه، الله أكبر، احترقت احترقت احترقت احترقت احترقت، احرق يا ربنا هذه النفس، احرقها يا ربنا، احرقها، احرقها يا ربنا، احرقها، احرق يا ربنا هذه النفس الخبيثة المجرمة اللعينة اللئيمة، احرقها احرقها احرقها احرقها احرقها احرقها احرقها احرقها احرقها احرقها، بنورك بنورك بنورك، احرق يا ربنا الساكت الساكت الساكت، الظالم الظالم الظالم، الطاغي الباغي، الساحر ساحر ساحر، احرقه يا ربنا، احرق يا ربنا الساحرة الساحرة الساحرة الساحرة الساحرة الساحرة، احرق يا ربنا الساحرة الساحرة الساحرة الساحرة، احرق يا ربنا السحر السحر السحر السحر، والعقد والعقد والعقد والعقد والعقد والعقد، احرق يا ربنا الساحر، احرق يا ربنا الساخر، احرق يا ربنا، احرق يا ربنا العاكد، العاكد العاكر، العاكد العاكر، احرقه يا ربنا، احرقه يا ربنا، فاحترقت احترقت، حرقوه حرقوه، سيصلى نارا، سيصلى نارا ذات لهب، حرك به يا ربنا، صامتا في الجسد، صامتا صامتا صامتا صامتا، على سحر خارج الجسد، على سحر خارج الجسد، على سحر خارج الجسد، على سحر لا زال في الجسد، لا زال في الجسد، قليل منه لا زال في الجسد، لا زال في الجسد، مع سحر خارج الجسد، مع سحر خارج الجسد، قوي عظيم شديد، اطره يا ربنا في البيت مدفونا، اللهم اطره يا ربنا في البيت مدفونا، اطره يا ربنا مرشوشا، مرشوشا ومنثورا ومذرورا، وفي السيارة، وفي السيارة، وفي السيارة، وفي السيارة، وفي السيارة، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، اطر يا ربنا سحرا في السيارة، في السيارة، في السيارة، سيارة مرشوشا ومنثورا ومذرورا، في السيارة، في السيارة، في المركبة، في المركبة، في المركبة، في المركبة، اطل يا ربنا هذه الأسحار، اطلها يا ربنا ابطلها، اللهم يا ربنا ابطلها، اللهم اطل يا ربنا أسحار في البيت، في البيت، في البيت، في البيت، في البيت، في الزوايا والأركان، في الغرف، في الغرف، في الأحواش، في الأحواش، وفي دورات المياه، وفي دورات المياه، وفي دورات المياه، اطل يا ربنا هذه الأسحار، اطلها يا واحد يا قهار، اطل أسحار في المقابر، في المقابر، في المقابر، في المقابر، في المقابر، في المزابل، في المزابل، وفي بيوت مهجورة، وفي بيوت مهجورة، اطل هذه الأسحار يا ربنا، اطلها يا ربنا في بيوت مهجورة، اطلها يا ربنا في بيوت مهجورة، اطلها يا ربنا في بيوت مهجورة، اطلها يا ربنا في بيوت مهجورة، اطلها يا ربنا في بيوت مهجورة، اطلها يا ربنا، اطلها يا ربنا في بيوت قديمة، اطلها يا ربنا في الخرابات، اطلها يا ربنا في الخرابات، اطلها يا ربنا، اطلها يا ربنا في حفارة، اللهم اطلها يا ربنا على الرصد، اللهم اطلها على الرصد، على رصد العائلة، على رصد أفراد العائلة، اللهم اطلها يا ربنا على الفقر والقلة والذلة والمهانة، اطلها يا ربنا على التفريق، على التفريق، على التفريق والطلاق، اللهم اطلها يا ربنا على الشقاق وعلى الاختلاف والنزاع، اطلها يا ربنا لأجل التعاسة، اطلها يا ربنا لأجل التعاسة، اللهم اطلها يا ربنا، بطل ما كانوا يعملون، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله قادر، إن الله قوي، إن الله قوي، إن الله قوي، السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، وأخرجت الأرض الصالة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، اقضي فيه احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة

قالوا اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة قطعناهم اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة واخرجت الارض اثقالها اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة فجعلنا عاليها سافلها اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اخرج اخرج اهل العقدة اخرج اخرج اخرج اهل العقدة اخرج منها اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة نور على نور اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة نور على نور اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة والف بين قلوبهم اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة فالف بين قلوبكم اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون اللهم احل يا ربنا كل العقد اللهم فك المرابط يا واحد يا صمد اللهم تول امورهم يا ربنا اجمعين اللهم يا ربنا احرق يا ربنا الاسحار احرقها بنورك يا ربنا احرقها بنورك يا ربنا احرق يا ربنا الخبث والخبثاء والسحر والسحارة والحسد والحسد يا ربنا وشياطين العيون احرقهم يا ربنا احرقهم يا ربنا احرق يا ربنا عقدهم احرقها يا ربنا احرقها يا ربنا احرق عقدهم يا ربنا احرق يا ربنا العاقد احرق يا ربنا العاشق احرق يا ربنا العاكر احرق يا ربنا الظالم احرق يا ربنا الظالم احرق يا ربنا الظالم اللهم يا ربنا اجعل لنا نورا نمشي به في الناس يا ربنا يا ربنا تول امورنا يا ربنا واكشف كروبنا يا ربنا وعافنا اجمعين يا ربنا اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين وأنت حسبنا وكفى يا رب العالمين بسم الله الذي لا يضر مع اسمه الأسعار والأحساب والعيون وشياطينها ومردتها وعفاريتها وملوك الجن عليها وسلاطين الجن عليها بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء ولا يعجزه شيء ولا يغلبه شيء ولا يغلبه شيء ولا يعجزه شيء ولا يغلبه شيء ولا يعجزه شيء وهو القادر على كل شيء وهو القادر على كل شيء وهو القادر على كل شيء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء في الأرض ولا في السماء في الأرض في الأرض في الأرض في الأرض في الأرض في الأرض مدفون مدفون مرشوش منثور مذرور مغروز مغروس هنا وهناك وفي المقبرة وفي المقبرة وملقى في البحر وفي المقبرة وفي المزبلة وفي الخرابات وفي بيوت مهجورة وفي بيوت كانوا فيها وفي بيوتهم الآن وفي حفرة وفي الأبيار وفي الأبيار وفي الصحاري وفي القفار وفي الأودية وفي الشعاب وتحت شجرة وعلى شجرة وتحت نخلة وعلى نفلة. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك يا من لا يعجزه شيء ولا يغلبه شيء. سبحانك سبحانك يا قادرا على كل شيء. الآن يا ربنا تقل أسعارهم كلها. يا ربنا يا ربنا ما كان على التفريق وما كان على الخيالات وما كان على الطلاق وما كان على الأوهام وما كان على النفسية وما كان على الضر وما كان على الشر وما كان وما كان وما كان قد غلبهم وقهرهم وأعجزهم وما كان على الطلاق وما كان على الشقاق وما كان على الخيالات وما كان على الأوهام والوسوسة والهلوسة وما كان على الضر وما كان على الشر وما كان على السعاسة وما كان على السعاسة وما كان على العقمة وما كان على العقمة وما كان على العقمة وما كان على التفريق وما كان على الطرد والإبعاد وما كان على الطرد والإبعاد وما كان حسدا وحقدا وما كان ظلما وانتقاما وما كان بغضا وما كان وما كان وما كان حسدا وحقدا وما كان غيرة وما كان غيرة شديدة غيرة شديدة وحقدا. اللهم تولوا أمورهم يا ربنا واكشف كروبهم يا ربنا وعافي مجمعين من أسحارهم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. اللهم اجعل لنا يا ربنا من نورك يا ربنا عظيما يا ربنا يا ربنا وساطعا يا ربنا في الوجوه يا ربنا يا ربنا في الأحشاء يا ربنا. اللهم يا ربنا انفعنا ولا تضرنا فأنت النافع الضار. سبحانك يا ربنا ابسط لنا يا ربنا ولا تقرض علينا فأنت الباسط القابض يا ربنا. وارفعنا يا ربنا ولا تخفضنا فأنت الرافع القابض يا ربنا. وقدمنا ولا تؤخرنا يا ربنا فأنت المقدم والمؤخر. سبحانك يا ربنا. اللهم يا ربنا عافية من كل بلاء عافية من كل بلاء شفاء من كل داء يا رب الأرض والسماء يا سميع الدعاء. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه بالدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لله ما في السماوات وما في الأرض فإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير.